طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، في كتابه الاعتكاف وقيام رمضان، مر معنا بالأمس ما يتعلق بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، دخول النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف بعد الفجر. أي الفجرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معتكفه؟ الفجر الكاذب ولا الفجر الصادق، أو فجر 20 أو فجر 21؟ ها، فجر ماذا؟ 21. فجر 21 إذا صلى فجر 21 دخل معتكفه، يعني معنى ذلك أنه معتكف ليلة 21، اعتكف. كيف يكون اعتكف هو دخل الفجر، دخل المعتكف في فجري، أي صلى فجر 21 ودخل المعتكف، معنى ليلة 21 ما اعتكف. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، الآن ما في عشر، 9، يعني هي 10 أيام و9 ليال فقط، الآن في 10 ليال، فاتت ليلة الآن، كيف نجيب؟ ها؟ أحسنت. الدخول عندنا على حالين، دخول عام ودخول خاص، دخول عام ودخول خاص. الدخول العام دخول إلى المسجد لما يصلي ماذا؟ يصلي ماذا؟ مغرب ماذا؟ ليلة مغرب ماذا؟ ليلة 21، أي إذا أكمل نهار 20 وصلى المغرب ليلة ماذا؟ 21، بقي في المسجد، هذا يسمى بالدخول العام، يصلح اعتكافه ويجلس ماذا مع أصحابه. ثم الدخول الخاص متى يكون؟ بعد صلاة الفجر، إذا صلى الفجر دخل الاعتكاف الخاص. أين الاعتكاف الخاص؟ الخباء، الخيمة، هذه الخباء. وعلى القول الأول أنه يدخل ماذا؟ في فجر 20، إذا صلى فجر 20، إذا صلى فجر 20 دخل معتكفه، ماذا يحصل؟ زاد يوما على العشر. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، 10 ليالي مع 10 أيام، أما هذا فقط زاد يوم، فيكون 11 ماذا يوما وعشر ليال، وهذا خلاف حديث ماذا عائشة. هذا مذهب من يا أخوان؟ هذا مذهب من الذي رجحنا أنه الدخول على قسمين، دخول عام ودخول خاص؟ مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح. طيب، ما حال من يجلس ليلة ماذا؟ ليلة يعني ماذا؟ ليلة العيد، إذا صلى المغرب وصلى العشاء بقي في المسجد في هذه الليلة، الليلة الأولى من شوال وليلة ماذا؟ العيد، فيبقى في ثيابه وفي لباسه حتى يخرج من مصلاه ومن مسجده إلى مصلى العيد مباشرة، ما حال هذا الفعل؟ هذا سنة ولا خلاف السنة؟ خلاف السنة، مع أن الفقهاء يقولون ماذا؟ يبقى في لباس اعتكافي حتى يخرج من المسجد إلى المصلى مباشرة، واضح ولا لا؟ معنى ذلك أنه ماذا؟ أنه يعتكف ليلة ماذا؟ ليلة العيد وليلة ماذا؟ الأول من شوال زيادة حتى يبقى في المسجد وفي مصلاه، وبعدها يخرج ماذا من مصلاه ومن المسجد إلى مصلى، إلى المصلى صلاة ماذا؟ العيد في ثياب الاعتكاف. ما بقي إلا أن يقول ويأخذ فراشه معه، يأخذ الفراش معه وينزل في مصلى العيد ويتكى على فراشه، هذا ما عليه دليل، هذا استحسان مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استحسان مقابل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، خروج البعض من بدن المعتكف هل يؤثر على اعتكافه؟ إنسان أخرج يده، فعلك يا فلان، يخرج من النافذة من البوابة يسلم على فلان خارج المسجد، هل يؤثر على الاعتكاف؟ ما يؤثر. رجل خرج قدم هكذا يلعب في الخارج وهو معتكف، هل تؤثر على الاعتكاف؟ ها؟ تؤثر من غير حاجة، سلم عليه فلان من بوابة المسجد، عليكم السلام ورحمة الله، اليد بدنه داخل المسجد. طيب، ها يا فلان، مقاس رجليك يريد ياخذ لنا على يريد القدم من خارج المسجد، هل يؤثر على الاعتكاف؟ لماذا لا يسمى هذا خروجا؟ أيوه هذا البعض لماذا لا يسمى خروجا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترقده من؟ عائشة، يخرج رأسه إلى بيت عائشة متصف بالمسجد، بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجز لا جدار بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جدار المسجد وبيت النبي عليه السلام واحد، وكانت بوابة باب بيت النبي عليه السلام يعني يخرج منها ماذا؟ إلى المسجد مباشرة، فيخرج يتكى هكذا هو في المسجد، جسمه في المسجد، فترقله من؟ عائشة، تسرح ماذا؟ شعره وتلين ماذا؟ شعره صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى خروجا من الاعتكاف، لا يسمى ماذا؟ خروجا ماذا؟ من الاعتكاف. ولهذا لو حلف إنسان أنه لا يخرج ماذا؟ من بيته فأخرج بعض بدنه، هل يكون حانثا؟ هكذا يفرعون عليه هذه القضايا، يفرعون عليه هذه ماذا؟ القضايا. طيب سلمنا، ناداه إنسان لحاجة، ناداه إنسان قال أنا أريد أتكلم معك بجانب المسجد في شيء موضوع مهم وكذا، أريد أتكلم معك في موضوع، فخرج للحاجة من أجل فلان ورجع، هل هذا يؤثر في الاعتكاف؟ لماذا لا يؤثر في الاعتكاف؟ ها؟ الحاجة ستأتي معنا مفسرة، حاجة شرعية وحاجة طبيعية، لكن هذه الحاجة خاصة، هل لها دليل أن خروج الإنسان للحاجة بنية الرجوع؟ ها، قضية صفية رضي الله تعالى عنها كانت يعني ماذا؟ تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ثم ترجع إلى بيتها، فيخرج إلى بيتها، يقلبها إلى بيتها ثم يرجع إلى المسجد، فالخروج للحاجة مثل هذه الحاجة لا حرج ماذا فيه؟ لا حرج ماذا فيه؟ خرج بنية الرجوع، وكان الخروج يسيرا، فهذا لا يؤثر على اعتكاف الإنسان، اعتكاف ماذا؟ الإنسان. طيب إذا كانت الاتصالات في المسجد يعني ما تأتي وحصل له اتصال ولا بد منه، ما تمكن أن يتصل بأولاده وأهله فحصل شيء، هل هذه من الحاجات يخرج بجانب المسجد فيتصل ثم يرجع؟ نقول هذه من الحاجات، نقول هذه من الحاجات، تعتبر هذه ماذا؟ من الحاجات. لغير ما حاجة يضيق الإنسان من المسجد يعمل له لفة خارج المسجد، هل هذا يؤثر على الاعتكاف ولا لا يؤثر؟ ها؟ يؤثر على الاعتكاف، لأن الاعتكاف ما هو؟ تعبد لله بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف. طيب خروج النبي صلى الله عليه وسلم كان للحاجة، ما هي الحاجة الذي كان من أجلها يخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحاجة على قسمين، حاجة طبيعية، ما هي الحاجات الطبيعية؟ بول، الغائط، إذا لم يكن في المسجد حمامات، بول والغائط، أكل وشرب، ما عنده من يأتي بالأكل والشرب، ولو تطلب هذا الأمر ما عنده بيت يخرج إلى المطعم يأكل يرجع أو يأتي بطعامه من المطعم، هذا لا يؤثر على الاعتكاف، هذا لا يؤثر على الاعتكاف، فإنه لابد للإنسان من الخروج، يقال هذه حاجات لابد من الخروج لها، وهي تسمى حاجات طبيعية، هي حاجات طبيعية، اشتد على الإنسان البرد في المسجد فاحتاج أن يخرج إلى بيته يأتي بالغطاء، ما عنده من يأتي، عنده أولاد صغار ما عنده يأتي به، لا حرج أن يخرج إلى بيته فيأتي بالغطاء أو إلى سكنه، واضح؟ فهذا أيضا منها، هذا أيضا ماذا؟ منها. اتسخت ملابسه يعني وقع عليها شيء فاحتاج يخرج ويأتي له، ما عنده من يأتي به، هذه تعتبر ماذا؟ من الحاجات، هذه تعتبر ماذا؟ من الحاجات، فلا تؤثر. الحاجات الشرعية مثل ماذا؟ الوضوء، الاغتسال إذا حصلت عليه جنابة، هذه أشياء شرعية لابد ماذا؟ للخروج منها هذه. وهكذا الحاجات الشرعية أيضا قد يعتكف إنسان في مسجد ما تقام فيه الجمعة، فهذه من الحاجات الشرعية لابد، لأن الجمعة لابد يخرج الإنسان إليه، فيخرج إلى الجمعة ثم يرجع إلى مسجده، يخرج إلى الجمعة ثم يرجع ماذا؟ إلى مسجده. هذه تعتبر ماذا؟ من قبيل الحاجات. إنسان طرأ عليه مرض يعني ما تحمل، يحتاج إلى أن يركب ماذا؟ الدرب هذا، أو يضرب ماذا؟ حقنة، فلا حرج يخرج ثم بعد ذلك ماذا؟ يرجع، يخرج ثم بعد ذلك، هذه تعتبر من قبيل الحاجات، هذه تعتبر من قبيل ماذا؟ الحاجات. استأتي الآن حاجات يذكرها ابن حجر عليه رحمة الله، قال ابن حجر عليه رحمة الله قال وعنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، رواه أبو داود، ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. الأول السنة على المعتكف، الراجح أنه ليس من قول عائشة ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح في اللفظ الأول إلى قوله إلا لما لا بد له ماذا منه، إلى هذا اللفظ من السنة، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول عائشة. نبه على ذلك الدارقطني في العلل، نبه على ذلك الدارقطني، بل كثير من الحفاظ، بل كثير ماذا من الحفاظ، الأكثر من الحفاظ، الأكثر من الحفاظ أن هذا ليس من قول عائشة ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من دون عائشة. رجح الدارقطني أنه من كلام الزهري، أن هذا من كلام الزهري، وإلا فقول الصحابي من السنة لحكم الرفع، لحكم الرفع عند ماذا؟ عند المحدثين، إذا قال الصحابي من السنة أو قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هذه لا شك أنها سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه المشرع وهو الآمر والناهي، بخلاف إذا كان هذا القول من قولي يعني ماذا من قولي غير الصحابي، يعني كالزهري الآن عندنا عروة ماذا ابن الزبير قال من السنة، ما تستطيع أن تقول هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال السنة على المعتكف، قلنا أن هذا معل مدرج من كلام الزهري، مدرج من كلام ماذا الزهري، نبه على ذلك الدارقطني في العلل، ولكن لابد من ذكر المعنى. واللفظ الأخير والاعتكاف إلا بصوم، هذا موقوف على عائشة، هذا موقوف على عائشة، لا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلام عائشة، تقول لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا سيأتي إن شاء الله. القسم الأول وهو أن المعتكف لا يعود ماذا مريضا، لا يعود ماذا مريضا ولا يشهد ماذا جنازة، مع أن عيادة ماذا المرضى وشهود ماذا الجنائز هذه من الأشياء المشروعة، هذه من الأشياء ماذا المشروعة، بل بعض العلماء يجعلها من الواجبات الكفائية، يجعلها من الواجبات الكفائية، عيادة المرضى وشهود ماذا الجنائز من العيادات الكفائية، من العيادات الكفائية، فهي أشياء مشروعة. هل تتنافى مع الاعتكاف؟ هل تتنافى هذه مع الاعتكاف؟ أي كلما علم بمريض خرج من الاعتكاف زيارة، علم بالثاني خرج من الاعتكاف زيارة، حصلت ماذا جنازة أراد أن يشيع الجنازة خرج من الاعتكاف، هل هذا يتنافى ماذا مع الاعتكاف؟ قال بعض العلماء هذا لا يتنافى مع الاعتكاف، لا حرج، لأن اللفظ هذا ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعيادة المريض وكذلك تشيع الجنائز هذه أشياء ماذا مشروعة لا تتنافى مع الاعتكاف، لا من أصله ولا من كماله، هذا القول الأول، لا من أصله ولا من كماله. القول الثاني أن خروج الإنسان لعيادة المريض مطلقا وتشيع الجنائز ماذا مطلقا، قالوا هذا يتنافى مع كمال الاعتكاف لكنه لا يبطل الاعتكاف، يتنافى مع كمال الاعتكاف. لماذا؟ قال لأن الاعتكاف ما هو؟ الاعتكاف عرفه الفقهاء بأنه التعبد لله بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله، وكون الإنسان يخرج مع كل جنازة ويخرج مع كل مريض لعيادته هذا ما يبقى في الاعتكاف، هذا ما سيبقى في الاعتكاف، هذا يتنافى مع كمال الاعتكاف لا مع أصل الاعتكاف، لا مع أصل ماذا الاعتكاف. القول الثالث في هذه المسألة أن هذه يفصل فيها، إنسان عنده مريض إما قريب وإما صديق حميم وإما زوجة وإما ماذا زوجة وقد يعني مرضى وقد ماذا مرضى، فإذا انقطع عنه ماذا يعني 10 ماذا أيام فقد انقطع ماذا عن مريضه، وما يريد أن ينقطع ماذا عن عيادة مريضه، قريب صديق زوجة أب أم إلى غير ذلك، فقبل الدخول في الاعتكاف اشترط أن يعود مريضة بعد 3 أيام بعد 4 أيام يعود ماذا مريضة، أو هكذا ماذا عنده ماذا صديق يخاف أنه يموت وهو يحب ماذا أن يشيع جنازته فهو يريد الاعتكاف، وبالمقابل هو يريد ماذا الاعتكاف، فاشترط على ربه هكذا لابد من الاشتراط، فاشترط على ربه أنه إذا حصل لمريضه شيء أنه ماذا يشيع ماذا جنازته، يشيع ماذا جنازته. قال العلماء إذا اشترط الإنسان لا حرج، من أين أخذه؟ قياسا على الحج، قياسا على الحج، فإن ضباعة الذي كانت تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم كانت شاكية وهي تريد الحج، كانت شاكية وهي تريد الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي ماذا اشترطي، ماذا يستفيد مشترط الحج أو العمرة؟ يعني يستفيد أنه إذا تحلل ليس عليه شيء، ليس عليه فدية وليس عليه هدي، بخلاف من حصل له ماذا عائق عن أداء العمرة والحج، فلهذا له أن يتحلل لكن لابد من الفدية، وهذا هو الفارق، وهذا هو الفارق. فإن الإنسان يستفيد من الاشتراط ماذا؟ أنه ليس عليه فدية، ليس عليه ماذا؟ فدية. فقاسوا الاعتكاف على ماذا؟ على الحج. الحج عبادة عظيمة والاعتكاف يعني أدنى منها. فإذا كان الإنسان يشعر بأنه سيحصل عليه ماذا؟ شيء، يحتاج أن يزور مريضه، يحتاج أن يشيع ماذا؟ جنازة من الجنائز إلى غير ذلك، فقبل الدخول اشترط. وكيف يكون اشتراطه؟ كيف يكون ماذا اشتراطه؟ قالوا اشترط هكذا يتلفظ، اشترطوا عليك يا رب أنه أنني ماذا أريد عيادة ماذا مريض في كل يومين أو ثلاثة أيام، أو إذا حصل لي صديقي ماذا موت أن أشيع ماذا جنازته. لابد أن يتلفظ بالاشتراط، لابد أن يتلفظ بالاشتراط. فبعض العلماء فصل، فعلى كل خروج الإنسان من معتكفه لشيء ماذا مشروع كعيادة المرضى وزيارة ماذا عيادة ماذا المرضى وتشيع الجنائز، من العلماء من أجاز مطلقا قال هذا لا يتنافى مع الاعتكاف لا مع أصله ولا مع كماله، لأن أشياء مشروعة. والقول الثاني أنه لا يخرج، لأن هذا يتنافى مع كمال الاعتكاف. كمال الاعتكاف أن تبقى في المسجد، هذا يتنافى مع الاعتكاف، ما يصح الاعتكاف ولا يبقى مع الإنسان اعتكاف. والقول الثالث أن الإنسان إذا اشترط، أن الإنسان إذا اشترط لشيء لا بد ماذا منه، وإلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عاري عن هذا الاشتراط. ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشترط إذا دخل الاعتكاف، لكن قال العلماء حال الإنسان على حالين، قد يكون إنسان عنده مرضى وعنده من يخشى ماذا عليه ماذا من الموت، فأحب أنه لا ينقطع عن الاعتكاف، وبالمقابل لا ينقطع عن مريضه أو تشيع ماذا جنازة صاحبه أو من أقاربه. فنقول في هذه الحالة يتوسط الإنسان فيشترط على ربه سبحانه وتعالى من عيادة مريضه ومن تشيع ماذا الجنازة، وهذا لا يتنافى مع الاعتكاف، هذا لا يتنافى ماذا مع الاعتكاف. معنى ذلك أن السنة على المعتكف ألا يعود ماذا مريضا ولا يشهد جنازة، نقول هذا من قول الزهري أو من قول عروة ماذا بن الزبير. ولكن كما قلنا أن كون الإنسان يعني يشيع كل جنازة ويعود كل ماذا مريض ما سيبقى في الاعتكاف، ما سيبقى في الاعتكاف، يتنافى مع الاعتكاف. ولكن المسألة فيها تفصيل، إذا اشترط واحتاج، إذا اشترط ماذا واحتاج فلا حرج ولا مانع في مثل هذا ماذا المقام، لأن عيادة المريض شيء الجنازة هذا أشياء مشروعة. قال ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يمس امرأة، والمقصود بالمس هنا قد يطلق على الجماع، ومر معنا ومر معنا ما يتعلق بأن الجماع يتنافى تماما مع الاعتكاف. والإجماع منقول أن الإنسان إذا خرج من ليله وجامع أهله وهو ماذا معتكف فإن اعتكافه ماذا يبطل بالإجماع. المسألة الثانية ما يحصل منه الجماع، ولكن تحصل منه المباشرة التي يكون على إثرها الإنزال، فإن هذا يبطل الاعتكاف أيضا عند جمهور العلماء، يبطل الاعتكاف. الحالة الثالثة يحصل منه النظر بالاستمتاع، المس بالاستمتاع، التقبيل مع الشهوة، فإن هذا حرام لكن لا يبطل مدام الاعتكاف عند الجمهور إلا إذا حصل على إثر إنزال. هذا تفصيل جمهور العلماء، تفصيل ثلاثي. الحالة الثالثة يحصل منه ماذا؟ المس، لكن لغير شهوة، كما كانت عائشة ترجل من النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم من ذلك أنها ستمس ماذا بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتنافى لا مع أصله ولا مع كماله، لا يتنافى لا مع أصله ولا مع كماله. القسم الثاني يتنافى مع كماله، أن يحصل منه التقبيل والمس والمباشرة من دون إنزال ولا جماع، هذا يتنافى مع كمال ماذا الكمال الواجب للاعتكاف، فيكون آثما على هذا مع صحة ماذا الاعتكاف. الحالة الثالثة يحصل منه ماذا التقبيل والمباشرة والمماسة، يحصل على إثرها عند الجمهور إنزال، فهذا يبطل على الاعتكاف مع الحرام، يكون ارتكب محرما وفي هذا الحالة يبطل ماذا اعتكافه. الحالة التي هي محل إجماع يحصل منه الجماع وهو معتكف وهو يعلم أنه حرام، فهذا يبطل الاعتكاف، يبطل ماذا الاعتكاف. هذا تفصيل جمهور العلماء في هذه المسألة. قالت ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة، هذا مر معنى الحاجة، مرت معنى الحاجة، إلا لما لا بد له ماذا منه، لما لا بد له ماذا منه، مر معنى أن هذا الشيء قد يكون شرعي وقد يكون طبعي أو ضرورة تحصل الإنسان يضطر، كالاتصال الذي مر معنا، إنسان يمرض في المعتكف فيخرج فيأخذ شيئا ثم بعد ذلك ماذا يرجع، هذه لا حرج فيها ولا تتنافى، اشترطها أو لم يشترطها، وإن لم يشترطها وإن لم يشترط هذا ماذا الخروج. أما إنسان تعطلت تجارته، تعطلت ماذا تجارته فاضطر للخروج، هذا خلاص انتهى اعتكافه، انتهى اعتكافه ما له علاقة. أو إنسان عنده تجارات واشترط أن يخرج من الليل يمارس تجارته، هذا ما له معنى، اشترط أو لم يشترط، هذا يتنافى مع الاعتكاف، هذا يتنافى مع الاعتكاف. ثم قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، كمال الاعتكاف يكون مع الصوم، وإلا ليس من الشروع، لأن هذا من قول عائشة أولا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن كمال الاعتكاف مع الصيام، كمال الاعتكاف مع الصيام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا صائما في العشر الأخير من رمضان. لكن هل يصح أن يكون في اعتكاف من دون صيام؟ نقول نعم، عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة، وجاء في بعض الألفاظ يوما في المسجد الحرام، ما اشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صائما، لكن من كمال الاعتكاف أن يكون مع صيام، من كمال الاعتكاف أن يكون مع صيام. أما من شروط الاعتكاف أن يكون مع الصيام، هذا لا ليس بصحيح، لا ملازمة، لا ملازمة بين الصيام وبين الاعتكاف. قد يعتكف الإنسان وما هو صائم، هل يصلح أن الإنسان يعتكف وما هو صائم؟ نقول نعم، إذا ما في ملازمة بين تقول صائم معتكف، المعتكف صائم، واضح. لكن كمال الاعتكاف أن يكون الإنسان معه ماذا؟ صوم، أن يكون معه صوم، أو قد يكون الإنسان صائم. هل من شرط أن يكون الإنسان صائم لابد أن يكون معتكفا؟ ما الحلقة هذا؟ فلا ملازمة بين الاعتكاف وبين الصيام، ولا بين الصيام وبين الاعتكاف. لكن من كمال الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، فيحمل على الكمال، مع أن هذا اللفظ ما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إلا في مسجد جامع، والاعتكاف إلا في مسجد جامع. عندنا المساجد ثلاثة، المسجد الأول مسجد كما يقال مهجور، لا تقام فيه جمعة ولا جماعة، هذا لا يصلح في الاعتكاف، هذا لا يصلح في الاعتكاف. لماذا؟ لأن الإنسان يجب عليه كلما أذن المؤذن أن يخرج ماذا؟ صلاة الجماعة، سيخرج خمس مرات اليوم والليلة، هذا يتنافى مع الاعتكاف. فهذا المسجد وإن كان مسجدا لكنه مسجد ماذا؟ مسجد يعني مسجد لا تقام فيه لا جمعة ولا جماعة، أي مسجد خاوي، مسجد ماذا؟ خاوي، أي بمعنى أنه لا تقام فيه الجمعة ولا الجماعة، فهذا لا يصلح الاعتكاف ماذا؟ فيه مسجد ماذا؟ لا تقام فيه الجمعة والجماعة. القسم الثاني من المساجد مسجد تقام فيه الجماعة دون الجمعة، هل يصلح فيه الاعتكاف؟ نقول نعم يصلح فيه الاعتكاف، يصلح فيه الاعتكاف، لكنه على خلاف كمال الاعتكاف، لأنه يحتاج أن يخرج يوم الجمعة ماذا؟ صلاة الجمعة. الأكمل أن يعتكف الإنسان ماذا؟ في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى لا يضطر إلى الخروج. والأكمل من هذه الأربعة أن يعتكف في المساجد الثلاثة، ولهذا جاء من حديث حذيفة والراجع فيه الوقف، أي من قول حذيفة، أن الروايات اختلفت. قول حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، جمهور العلماء أنه الاعتكاف كامل، الاعتكاف ماذا؟ كامل على صحة الحديث، مع أن الراجع فيه، لأن جاء ثلاث روايات، رواية الوقف، رواية الشك، رواية الرفع، وأرجح هذه الروايات هي رواية ماذا؟ رواية الوقف. ولهذا عبد الله بن مسعود ماذا حصل له؟ أنكر على حذيفة، قال لعل الناس حفظوا ولم تحفظ، لعل الناس حفظوا ولم تحفظ. فمذهب حذيفة من اليمان أنه الاعتكاف صحيح إلا في الثلاثة المساجد، مسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد بيت المقدس أو المسجد الأقصى. لكن نقول كما قال الجمهور الاعتكاف الأكمل في هذه الثلاثة المساجد، يليه ماذا؟ المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة من غير هذه الثلاثة، يلي هذا المسجد الذي تقام فيه الجماعة دون الجمعة. ولا يصلح ماذا؟ الاعتكاف في مسجد مهجور، لا يصلح الاعتكاف فيه. أولى من ذلك أو أبعد من ذلك أن تعتكف، أن يعتكف الإنسان في المصليات، يعتكف الإنسان في مكان معدود مصلى، هذا لا يصلح في الاعتكاف، ولا يسمى مسجد أصلا، لا يسمى مسجدا، لا تقام فيه الجمعة ولا الجماعة، فلا يصلح أن يقيم الإنسان فيه جمعة ولا جماعة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاعتكاف، وإنما الاعتكاف وهكذا الصلوات جمعة وجماعة في المساجد التي يؤذن فيها للصلوات الخمس، الصلوات ماذا؟ الخمس. فهذا مقصود عائشة رضي الله تعالى عنها، موقوف عليها اللفظ الأخير، والأول من كلام الزهري، والأول من كلام ماذا؟ الزهري. بارك الله فيكم.